طيب مسألة تغير الماء بسبب حبسه وطول مكثه، ماذا يسمى هذا الماء؟ الماء العاجل، بسبب طول حبسه بالخزان أو خزان أرضي أو خزان من هذه المعروفة أو في بعض الدباب مثلا طال الحبس فيه حتى أصبح ريحه يعاف، فما حكمها ليصلح الوضوء؟ نعم، لا يزال يصلح الوضوء لأنه لا يزال ماء، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا ماء، هذا ماء. وأيضا الله عز وجل يقول أنزلنا من السماء ماء طهور، يشمله الآية، يشمله الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالذي يحكم بأنه ليس بطاهر يحتاج إلى دليل في ذلك، لأننا بقينا على باقين، لأننا باقون على الأصل، باقون على الأصل وهي الطهارة، فمن أخرجه عن كونه طاهرا مطهرا يحتاج إلى دليل. وقد نقل ابن المنذر الإجماع وبين أنه ما روي الخلاف فيه إلا عن ابن سيري. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع كل من نحصل عنه من هذا العلم على أن الوضوء بالماء العاجل الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيء روي عن ابن سيرين. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب منه، أنه أراد أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافى وغسل به بعض الجراح، فقالوا لما غسل به بعض الجراح أو الدماء الذي في وجهه عليه الصلاة والسلام دل على أنه طاهر، ولو كان نجسا ما صح أن يغسل به، ما صح أن يغسل. الحديث رواه إسحاق الرهوي عن الزبير بن عوام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصعدين في أحد وفي الحديث، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء الذي في وجهه. قال إسحاق ففي هذا بيان أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. الحديث إسناده حسن من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وينظر للمسألة أيضا مصنف أبي شيبة الأول 42 صفحة 42. طيب خلاصة ما تقدم معنا في في هذه الأوراق، الخلاصة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء طاهرا مطهرا بقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه أنها طاهرة ومطهرة، ولا يخرج عن الوصفين إلا بحلول نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتي معنا، تغير أحد أوصافه الثلاثة الريح والطعم واللون. ما معقول يخرج عن الوصفين عن كونه طاهرا مطهرا؟ يخرج عن الوصفين متى؟ لا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصاف الثلاثة وسيأتي معنا، ويخرج عن وصف الطهارة فقط، يخرج عن وصف الطهارة إذا خالطه طاهر، نعم يخرج عن وصف التطهير يبقى طاهر غير مطهر، يخرج عن الوصف الثاني وهو التطهير إذا خالطه طاهر وغير اسمه، أخرج عنه الاسم الأول فصار له اسم آخر كالنبيذ أو المرق، نعم أو الخل أو ما أشبه ذلك. إذن إذا خالطه طاهرا وغير اسمه صار طاهرا غير مطهر، لأنه لم يعد ماء، لأنه لم يعد ماء. وأما مخالطة أشياء طاهرة لا تخرجه عن اسمه، لا تخرجه عن اسم الماء، فالصحيح فيها أنه ما زال على الأصل، ما زال على الأصل وهو الطهارة وهو التطهير، طاهر ومطهر. هذا خلاصة ما ذكرنا. نعم، ويشمل في هذه الخلاصة يشمل أن الماء العاجل ما يزال على الأصل لأنه لم يتغير بنجس.